يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده على موعد مع الدرس السادس بعد المئتين من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله ألا أحرمنا صحبته، كنا معه في اللقاء الماضي وهو على فراش الموت بأبي وأمي وروحي، وقبل موته بخمسة أيام في يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ كما قال ابن عباس، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بخمسة أيام، فعلى الراجح عند المحققين أنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم الاثنين. ففي يوم الخميس طلب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه رضوان الله عليهن أن يغسلنه، فوضعنه صلى الله عليه وسلم في طسط أو في مخضب، لأنه كان لا يقوى في هذا اليوم ولا يقدر على المشي، وصبوا عليه من سبع قرب من الماء لم تحل أوكيتهن، أي أربطة أفواههن. وهذا من باب الاستشفاء، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب في الصحابة رضي الله عنهم خطبة أخيرة. وعند كثير من المحققين من أهل السنة أن هذه الخطبة المختصرة البليغة العصماء ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يكتبه في الكتاب الذي طلب من الصحابة أن يقدموه ليكتبه لهم حتى لا يضل بعده أبدا. وقد فصلت حكاية الكتاب وقصته، وفندت الشبهات الحقيرة التي ألحقت وألصقت بهذا الكتاب وبهذه الأحاديث في هذا الباب. روى الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد في المسند وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، يعني في يوم الخميس، بعدما اغتسل وعصب رأسه كما سنرى الآن في أحاديث أخرى صحيحة. عصب رأسه صلى الله عليه وسلم بعصابة دسماء، أي سوداء، كما في رواية البخاري. وخرج بأبي وأمي وروحي يتهادى، والتهادي هو مشى الرجل متكئا على أخوين أو رجلين، لأنه لا يقدر على المشي وحده، يرفع قدميه بصعوبة ومشقة. فخرج بأبي وأمي من بيت عائشة إلى المسجد النبوي، وأنتم تعلمون أن باب الحجرة النبوية الشريفة كان مطلا على المسجد. فخرج متكئا على الفضل بن العباس وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وارتقى المنبر، ارتقى المنبر، فخطب في الناس خطبة مختصرة بليغة، وكأنه ما خرج في هذا اليوم إلا ليبين قدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإلا ليبين مكانة الأنصار الأخيار الأطهار. فقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين أن يعطيه من الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يعطيه أو يؤتيه من الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وفي لفظ: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. إن الله خير عبدا، هكذا بصيغة التنكير أو النكرة، إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده جل وعلا، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر. الله الله على الفهم. ما الصحابة ما شاء الله يملؤون المسجد النبوي، لكن الصديق رضي الله عنه فهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن العبد المخير هو رسول الله. ولذلك أبو سعيد الخدري روى الحديث يقول العبارة الجميلة، يقول: فكان أبو بكر أعلمنا بمراد رسول الله. كان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أفهمنا. فنعمة الفهم نعمة عظيمة، وهي من أجل النعم في العلم. وأؤكد وأكرر لأولادنا وطلابنا: لا تتعجلوا، لا تتعجلوا الاستشهاد بالأدلة إلا بعد فهم الأدلة، لا تتعجلوا بالاستشهاد بالأدلة إلا بعد فهم الأدلة. لا أقلل من قوة دليلك أبدا، دليلك في البخاري في عيني وفي قلبي وعلى رأسي، دليلك في مسلم كذلك في عيني وفي قلبي وعلى رأسي، بل دليلك آية صريحة في القرآن في عين العين وسواد العين وقلب القلب ورأس الرأس، لا حرج. لكن يا حبيبي أنت لا تفهم الآية، وأنت لا تفهم الدليل، وأنت لا تعرف مناطات الدليل، فلا تتعجل بالاستشهاد بالدليل ولو كان صريحا في القرآن أو صحيحا في السنة إلا بعد أن تفهم مراد الله ومراد رسوله في هذه الأدلة. وأكرر عليكم للمرة المليون، وسأظل أكرر هذا ما دمت حيا، ألا وهو قول شيخ ابن القيم لله دره: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. خليك معايا، خلي بالك معايا، يا ولاد تربوا بقى، عايزين تربية بقى. أمال لو قنبلة ضربت دلوقتي هتعملوا إيه؟ مش هلاقي ولا راجل جنب. الله يثبتنا وإياكم. وحصل يعني، ما بألفش، حصل. طيب خلينا مع النبي. يقول ابن القيم: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. هو كمان مرة ثالثة عشان تحفظوا الكلام ده. إن سوء الفهم عن الله ورسوله، ركز يا ابني يا واد اللي بتعيط، يا ولد ركز يا ولد، ركز يا ولد، يا واد ركز يا ولد. ربنا يبارك فيك، انا بحبك في الله. اسمك ايه؟ اسمك ايه يا ولد؟ ها اسمك ايه؟ ها ها اسمك ايه؟ حازم. ربنا يكرمك يا حازم، ثبتنا وياك على الحق، ويرزقنا واياك واخواني واخواتي حسن الخاتمه. بس اسمع بقى، اسمع يا حازم، بطل شغل الدروشه يا حازم. خلي بالكم يا شباب، ربنا يحفظكم، ربنا يحفظكم بحفظه، ويثبتنا واياكم على الحق حتى نلقاه، ويرزقنا واياكم جميعا حسن الخاتمه، ويخرجني واياكم من هذه الدنيا على خير يا رب يا رب. بيقول به: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ركزتوا في الكلمتين دول؟ طيب خد الفقرة دي كمان، وأنا بقولها كتير. بقول: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ ما الكل بيستدل بالدليل القرآن والنبي والصحيح والصريح، بس الفهم. ارجع معايا لأفهم رجل في الأمة بعد نبيها، الصديق. الله، لأفهم من فهم عن الله مراده، ولمن فهم عن رسول الله مراده، أبو بكر. الرسول بيتكلم عن عبد مخير، بيقول: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد: قال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به، وكان أبو بكر أعلمنا به، أي أعلمنا بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في موقف آخر جميل جدا يتجلى فيه فهم الصديق، حوار بينه وبين عمر، وكلكم يعرف هذا الحوار، بعد حرب، أثناء حرب الردة، قبل حروب الردة، حينما أصر الصديق على مقاتلة المرتدين وقال كلماته الجميلة المشهورة: والله لو منعوني عناقا أنثى المعز كانوا يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ عقالا لحاربتهم عليه. فسيدنا عمر رضي الله عليهم جميعا قال: يا خليفة رسول الله، كيف تحارب أقواما وتقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له أبو بكر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها وحسابهم على الله، فالزكاة من حقها. شايفين الفهم؟ فالزكاة من حقها. الشاهد أيها الأفاضل أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة وأفهم الصحابة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال: على رسلك أبا بكر، انتظر. الصديق يبكي. وفي رواية أخرى سنقرأها الآن، سنقرأ أكثر من رواية الآن، قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله في لفظ آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك أبا بكر، انتظر. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة الصديق الأكبر، فقال في كلمات بليغة من أبلغ ما قاله رسول الله، قال: إن أمن الناس علي، يا لفظ علي جدا، إن أمن الناس علي، والله ما في حد له منا على رسول الله أبدا، والله ما في بشر له منا على رسول الله أبدا، بل الله وحده هو ولي المن وصاحب الفضل والعطاء لرسوله. ومع ذلك شوف وفاء النبي، ما هو خلي بالك، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. رسول مش ناسي فضل الصديق وعطاء الصديق وبذل الصديق. فبيقول: إن أمن الناس، أمن بصيغة أفعل التفضيل، يعني ما فيش بعد أبو بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يا الله على الوفاء، ما أجمل الوفاء، من الأخلاق اللي بتأسرني الوفاء. الوفاء مش قلة الأصل والندالة، ما أقبح أن تعرف إنسانا ندلا لا أصل عنده، يتنكر لك في عشية وضحاها وينسى كل فضل منك عليه بعد فضل الله جل وعلا عليكما. ما أخبث هذا النوع في البشر وما أرداه، ولا أكره إنسانا مثل اللئيم، ولا أحب إنسانا مثل الوفي. وفاء خلق عالي جدا، بل أراه خلقا جامعا، جامعا للخصال الحميدة وللأخلاق الكريمة. ولذلك أنا أقول رمز الوفاء في الأمة كلها خديجة رضي الله عنها، رمز الوفاء في الأمة خديجة. ولا شك أنها ما استمدت هذا الوفاء إلا ممن علم الدنيا الوفاء، فأصل الوفاء إمام الأنبياء. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يا الله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا خليلا أي غير ربي، أي غير الله عز وجل، في نفس الرواية، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب داس بيان نبوي، لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا بابه أبي بكر رضي الله عنه. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ولا شك ولا ريب أنها إشارة واضحة جدا، كما يقول علماء السنة، إلى الخلافة. لا يبقى إلا باب الخليفة، تسد كل الأبواب إلا باب الخليفة الذي سيخرج منه للصلاة بالأمة. فمن وظائف الخليفة والإمام الإمامة، أن يصلي بالناس إماما. وفي رواية في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح ورواية طويلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها، الله الله الله، يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها، وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من هذا الشيخ؟ الصحابة بيقولوا لبعضهم: ألا تعجبون من هذا الشيخ، يعني من أبي بكر، رسول الله ذكر رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فقال: بل نفديك بأموالنا وآبائنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكن ود وإخاء وإيمان، ولكن ود وإخاء وإيمان. كررها مرتين، يعني هو أخوه في المودة والمحبة وأخوه في الإيمان، لكن لا يوجد خليل لنبينا إلا الملك، فخليله ربه، خليله ربه: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. في رواية أخرى جميلة عند الإمام البيهقي في الدلائل، وكذلك رواه الإمام البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، رابط رأسه بأي شيء من القماش، فصعد المنبر. يبقى فيه هنا إضافتان في الحديث، إضافتان: الأولى أنه خرج عاصبا رأسه، وهذه رواية عند البيهقي في الدلائل، وكذلك عند الإمام البخاري حديث ابن عباس. وخرج، والإضافة الأخرى أنه صعد المنبر، يعني لم يخطب قائما في المسجد، وإنما مع ألمه ارتقى المنبر ليبين جلال الخطبة، لأنه لا يرتقى المنبر إلا في خطب الجمعة، وإلا إذا كانت هنالك نازلة يرتقي النبي المنبر ليبين للأمة الحق فيها. فارتقى النبي المنبر وقد عصب رأسه بخرقة، فحمد الله وأثنى عليه، هذه إضافة ثالثة لم تثبت في رواية البخاري الأولى، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر، سدوا علي كل خوخة في المسجد إلا أو غير خوخة أبي بكر. الخوخة هو الباب الصغير زي كده النافذ إلى المسجد، اسمها خوخة. الخوخة هي الباب الصغير النافذ من حجرة خلف المسجد إلى المسجد. سدوا علي كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. وهذه أيضا كما ذكرت إشارة واضحة إلى الخلافة، أي ليخرج الصديق من هذه الخوخة ليؤم المسلمين في الصلاة رضي الله عنه. في رواية أخرى في صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دسماء، دسماء يعني يميل لونها إلى اللون الأسود، خرج عاصبا رأسه بأبي وأمي وقلبي وروحي، عاصبا رأسه بعصابة دسماء ملتحفا بملحفة على منكبيه، الله الله، ملتحفا بملحفة على منكبيه، وضع ملحفة يعني زي الشال المعروف الكبير الآن على منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس على المنبر، صعد المنبر لكنه لم يستطع القيام، فجلس على المنبر، هذا لفظ البخاري، فذكر الخطبة وذكر فيها الأنصار ووصى بهم، إلى أن قال أي ابن عباس: فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله حتى قبض، فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض. ثم اشتد برسول الله المرض بعد هذه الخطبة، نزل من على المنبر إلى بيت عائشة مرة أخرى فاشتد به الحمى، اشتدت به الحمى واشتد به الألم وزاد عليه المرض، ولم يستطع بأبي وأمي وروحي أن يخرج بعد هذه الخطبة ليصلي بالمسلمين إماما في الصلاة، وهو إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام. ورسول الله لم يكن ينشغل بشيء بعد التوحيد كانشغاله بالصلاة، فمهتم جدا بأمر الصلاة، فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، هذه إشارة أخرى، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح، بل الحديث صحيح وهو حديث صحيح سندا ومتنا، عن عبد الله بن زمعة، خلي بالكم الرواية دي جميلة قوي، عن عبد الله بن زمعة ابن الأسود ابن المطلب رضي الله عنه، عبد الله بن زمعة صحابي جليل، عبد الله بن زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد، قال لما استعز برسول الله المرض، يعني لما اشتد على رسول الله المرض وأنا عنده أي في بيته في حجرة عائشة في نفر من المسلمين، دعا بلال للصلاة، يعني أذن بلال للصلاة وأقام، دعا بلال للصلاة، مراد بالدعوة للصلاة هنا الأذان، فقال عليه الصلاة والسلام مروا من يصلي بالناس، هكذا مروا من يصلي بالناس. قال عبد الله بن زمعة فخرجت فإذا عمر بن الخطاب في الناس، يعني يجلس في المسجد، وكان أبو بكر غائبا غير موجود بالجامع النبوي، فقلت أي عبد الله بن زمعة قم يا عمر فصلي بالناس، فقام عمر، والله تخلي بالك الرسول مريض لكنه متابع، قال قم يا عمر، من اللي قال؟ عبد الله بن زمعة، لأنه لم يجد أكفأ ولا أحق من عمر بالإمامة في غياب الصديق، قال قم يا عمر، فلما كبر عمر، عمر استجاب وقم كبر، وكان عمر صاحب صوت مرتفع، فلما كبر عمر سمع رسول الله صوته، يا الله وهو نايم مريض سمع رسول الله صوته، وكان عمر رجلا مجهرا أي صاحب صوت جهوري مجهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الله أكبر، الرسول عرف صوته، الرسول نايم مريض مش قادر يصلي، فقال فأين أبو بكر، فأين أبو بكر، يأبى الله ذلك والمسلمون، وأعد يكرر عليه الصلاة والسلام، فبعثوا إلى أبي بكر، فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، فصلى بالناس، وقال عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال لي عمر ويحك ماذا صنعت. عمر تصور أن الذي كلف عبد الله بن زمعة بأن يتقدم للصلاة إماما، عمر بأن يتقدم عمر ليصلي بالناس إماما، الذي كلفه بذلك هو رسول الله، يعني تصور أنه مكلف من رسول الله أن يذهب إلى عمر ليصلي بالناس إماما، فقال له عمر ويحك ماذا صنعت، ماذا صنعت يا ابن زمعة، فقال له عبد الله بن زمعة والله ما ظننت حين أمرتني، عمر بيقول له والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله أمرك بذلك، والله ما ظننت حين أمرتني، ولفظة أمرتني يقولها عمر بتواضع جم، والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله أمرك بذلك، يعني أنت مكلف بهذه الرسالة من رسول الله. فقال له بقول له ولولا ذلك ما صليت، ولولا ذلك ما صليت، والله ما تقدمت إماما. يا رب علمنا الأدب، يا رب علم أولادنا الأدب. بتلاقي شاب صغير وفيه مشايخ وفارد صدره وداخل جري على القبلة، يا ابني اتعلم الأدب، اتعلم. حتى لو انت إمام أوقاف وأعلم أنك إمام راتب، بس في مقام أدب. شفت شيخ من أهل العلم، لو انت محرج اذهب إليه قل له سامحني يا شيخنا، والله والله تأذن لي يا شيخنا، هذا أدب. إنما يبقى الشيخ موجود واقف في الصف وابن من أبنائه بل من أصغر أبنائه يتقدم عليه ليصلي به إماما بدون حتى أي اعتذار، أنا أراه سوء أدب بالغ لا يصلح. حتى ولو كنت إماما من أئمة الأوقاف، ولو كنت إماما من أئمة الأزهر المعينين رسميا، لا أقول لك اترك القبلة أو تخلى عن الإمامة حتى لا تضار، لكن على الأقل اذهب إلى الشيخ في مكانه ولو في طرف الصف وسلم عليه وقبل رأسه وقبل يده وسامحني يا شيخنا، سامحني. خلاص الشيخ عارف والشيخ فاهم، والمشايخ لا يتجرؤون، والله العظيم لا يتجرؤون على القبلة، والله لا يتجرؤون على القبلة. وهكذا ديدن وأهل العلم وأهل الفضل أبدا، لكن هذا من باب الأدب مع أهل العلم وأهل الفضل. عمر يقول ويحك يا ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت، يعني لولا ذلك ما تقدمت إماما أبدا. هضم النفس يا إخواني وأولادي، هضم النفس، التواضع لله عز وجل. أنا بأركز على هذه الجانب التربوية أعظم مليار مرة من العلم. العلم ما تقدر تحصل العلم وتقرأ وتحفظ، إنما الأدب، التربية، الخلق، التواضع، الإجلال للكبار، التوقير لأهل العلم والتعظيم لأهل الفضل. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الفضل، وأسأل الله أن لا يقطع عنا ولا عنكم فضله أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ويحك يا ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت. فقال عبد الله بن زمعة قلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. فقه تاني عالي من عبد الله بن زمعة، ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وهو حديث صحيح. انظروا إلى أدب الصحابة أيها الأحبة رضي الله عنهم. في رواية في سنن أبي داود أيضا بسند صحيح، بل والحديث أيضا صحيح. وطبعا أنتم تعلمون أنه من النقص أن أحكم على السند بالصحة فقط إن كان الحديث كذلك صحيحا، بل من باب الأمانة أن نحكم بالصحة على الحديث إن كان الحديث صحيحا سندا ومتنا. أقول في حديث صحيح رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن زمعة أيضا، أخبر أنه قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر يعني بالتكبير، قال ابن زمعة، دي رواية عجيبة جدا، خرج النبي خلي بالكم يا أولاد، الرسول ما خرجش للصلاة، ما قدرش يخرج للصلاة. أنت مستوعب مع المشهد ده؟ لم يستطع أن يخرج ليصلي إماما، لكن بمجرد ما سمع صوت عمر، ده الموضوع متعلق بقضية كبيرة جدا، بقضية خلافة في الأمة. فلما سمع صوت عمر، والحديث صحيح، صححه شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود قال عبد الله بن زمعة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، يعني كشف الستر وأطلع رأسه عشان ينظر إلى المسجد النبوي، ثم قال: لا لا لا، ثلاث مرات: لا لا لا. الله أكبر، الله أكبر. ثم قال: ليصلي للناس ابن أبي قحافة، ليصلي، لام الأمر، لام الإلزام، لام الإيجاب، ليصلي للناس ابن أبي قحافة رضي الله عنه. يقول عبد الله بن زمعة: يقول النبي ذلك مغضبا، غضبان، يقول النبي ذلك مغضبا. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث عائشة، وخلي بالكم اللطيفة الجميلة اللي في الحديث، قالت عائشة: كنا عن البخاري يقول: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم، والتعظيم لها، معذرة، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، التعظيم طبعا معطوف على الايه؟ على المواظبة، فذكرنا المواظبة وبعدين والتعظيم يبقى معطوف على المنصوب منصوب، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت أم المؤمنين: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، فأذن بلال فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليصلي، مجزوم لأنه اللام لام الأمر، مجزوم بحذف حرف العلة، فليصلي بالناس. فقيل له: خلي بالكم، إن أبا بكر رجل أسيف. أسيف يعني يعني شديد البكاء والحزن، رجل رقيق، أبو بكر لا يملك دمعه، لا يملك دمعه من شدة البكاء. إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني لكثرة بكائه. الله الله الله الله، هذه منقبة أخرى للصديق يا أولاد، يعني عرفوا قدر الصديق، لأننا أتألم غاية الألم حين ينال من صديق الأمة، أو حين أرى بعض أحبابنا من أهل السنة يقدمون عمر على أبي بكر. يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك ورسوله والمسلمون، أن يتقدم أحد في الأمة ولو كان عمر على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. حبيب القلب الصديق، حبيب القلب الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة. أذكركم تاني بكلمات ابن القيم الآن، والله ذكرني الله بها، اللي بيمدح فيها الصديق في خمس تسطر بس، بيقول إيه؟ بيقول: هذا هو أبو بكر، الله، هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. تلخص لحياة الصديق تاني، حاضر، قل: هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة، الفاقة يعني الفقر والحاجة والعوز، الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. ما هو الآية دي نزل في حق مين؟ نزل في حق الصديق، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لم تقل إلا للنبي وللصديق. خلي بالك القرآن ده عجيب، ما تقعد تتدبر كده عقلك يطيش. رب العزة قال للنبي خلي بالك ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال لأبي بكر ولسوف يرضى. قال للنبي ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال للصديق ولسوف يرضى. أسأل الله أن يرضينا وأن يرضى عنا وأن يجعلناكم من أهل الرضا. وخذوا اللطيفة دي بقى بالمرة، ذكرتها أمس في حلقة أمس قناة الرحمة، قلت من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. خلاص تسعد بقى في الدنيا والآخرة إذا رضيك الله له عبدا، خلاص سعدت في دنياك وأخراك. لأن أعلى مقام يمدح به الإنسان هو مقام العبودية. ما أثنى الله على نبينا في أعلى وأسمى مقاماته إلا بصفة العبودية، في الإسراء وفي الدعوة وفي مقام التحدي للمشركين. الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، الدعوة إنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فأسمى مقام هو مقام العبودية، إنك تبقى عبد، إنك تبقى عبد، مش تبقى عالم ومنفوخ ولا له قيمة، تبقى عابد ومغرور ولا لها قيمة، إنما تبقى عبد، تبقى عبد لله جل جلاله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العبودية له، وأن يرزقني وإياكم العز بالذل إليه، وأن يرزقني وإياكم العز بالذل إليه، لأن مش هتنال العز لما تبقى ذليل، بس للملك الجليل سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن بلال فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، فأعاد. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأعادوا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. فأعاد الثالثة مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. يا سلام، فإن كنا صواحب، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني فإن كنا صواحب يوسف، هذه العبارة التي قالتها كما في رواية أخرى سنبين، والآن عائشة رضي الله عنها. عائشة قالت ذلك خوفا على أبي بكر، فهي تقول إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، هي تقول ذلك القول وتقصد غير ذلك، هي تقول ذلك القول وتقصد غير ذلك. خلي بالك عشان تعرف يعني إن كنا صواحب يوسف، فصواحب جمع صاحبة، والمراد بصواحب يوسف زليخة. زليخة ذكرت ويراد الجمع، لأن الذي قالت وأمرت وهيأت المتكأ وأعطت كل واحدة من المرأة سكينا، هي ما أرادت إكراما للنسوة اللائي تحدثنا في حقها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، هي لم ترد إكرامهن، وإنما قالت ذلك وهي تقصد أن يرى النسوة جمال يوسف. ها هذا هو المراد بقوله إن كنا صواحب يوسف، فهو يفهم أن عائشة تقول ذلك ويتقصد معنى آخر، فعائشة تخشى أن يتشاءم الناس بأول رجل يقف مقام رسول الله. هل عرفتم معنى إن كنا صواحب يوسف؟ تخشى أم المؤمنين بفقهها وذكائها وبصيرتها وحكمتها أن يتشاءم الناس بعد ذلك من أبي بكر، لأنه أول من وقف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، فكررها النبي ثلاثا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم قال كلمته الجميلة إن كنا صواحب يوسف، فخرج أبو بكر فصلى بالناس. خلي بالك، أبو بكر بيصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، وجد أنه يقدر يخرج ويقدر يمشي، فخرج يهادى بين رجلين يتكئ ويتمايل على العباس، على الفضل بن العباس وعلى علي رضي الله عنهما، فخرج يهادى بين رجلين. يا سلام، السيدة عائشة تقول كأني أنظر إلى رجليه، أنا فكر منظر رجليه وهي بتتناقل بثقل، كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض، تخطان الأرض، يعني لا يقدر على تمكينهما في الأرض من شدة الوجع والألم، تخطان الأرض حتى جلس. قالت تخطان الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، مقام تاني من مقامات الأدب، مقام تاني يا شباب من مقامات الأدب. أبو بكر هو يصلي إماما امتثالا لأمر رسول الله، لكن شعر بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أبو بكر أن يتأخر، عاوز يرجع بسرعة عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مكانه، يقف مكانه، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، شاور له كذا خليك مكانك، أن مكانك. ثم أتي به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى جلس إلى جنبه، يعني أجلسوه إلى جنبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، خلي بالكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. رواية البخاري، أجلس النبي إلى جوار أبي بكر، فكان أبو رسول الله يصلي إماما وأبو بكر يصلي مؤتما برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة خلف رسول الله وأبي بكر يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، فكان النبي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. والحديث رواه البخاري كما ذكرت في رواية أخرى من حديث أم المؤمنين عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، أو مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر، سيد عائشة، فمر عمر فليصلي بالناس. فقلت لما النبي ما ردش على عائشة ما استجبش، فراحت السيدة عائشة تطلب من مين؟ من حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، قالت فقلت لحفصة قولي له، قولي للنبي، قولي له بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. سيدة عائشة بتقول للسيدة حفصة، ففعلت حفصة، ذهبت حفصة رضي الله عنها فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم ما قالته لها عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام ما أطول السكوت، ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، ما كنت لأصيب، رضي الله عنهن جميعا. في رواية أخرى في البخاري أيضا جميلة نفس المعاني، نفس الكلمات عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر. لما رأى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت يعني كن في مقامك ومكانك فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه حذاء أبي بكر يعني إلى جانبه بمحاذاته يعني بمحاذاة أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بالناس فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. هذا الحديث رواه البخاري وكذلك رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن نمير. وفي رواية أخرى من حديث عبد الله بن عمر في البخاري أيضا قال عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما لما اشتد برسول الله وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعاودته مثل مقالتها فقال أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال ابن شهاب فأخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عائشة أنها قالت لقد عاودت رسول الله في ذلك. اسمع بقى والدليل اللي انا قلته انها خافت يعني من ان يتشاءم الناس ده مش كلام من عندنا. قالت وما حملني قالت لقد عاودت رسول الله في ذلك وما حملني على معاودته الا اني خشيت ان يتشاءم الناس بابي بكر والا اني علمت انه لن يقوم مقامه اي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم احد إلا تشاءم الناس به فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله عن أبي بكر إلى غيره. يبقى عرفنا العلة التي أرادتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أختم برواية الإمام مسلم وأواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء لنعيش اللحظات الأخيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فراش الموت. قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر. قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعتها مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن دعوته ورسولا عن قومه وأسأل الله أن يجزي عنا أبا بكر خير ما جزى صالحا صديقا عن أمته وعن قومه وأن يجمعنا به مع نبينا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه.